هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم أغم القمر بضوئه البهي كل النجوم، فهل تتعجبون أصدقائنا مما قلت لكم؟ وهل تتساءلون عن معنى الفعل أغم؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن الفعل أغم يأتي بمعنى أحزن، لأن الغم هو الحزن، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن الفعل غم أو أغم يأتي بمعنى غطى. وعلى هذا فحين قلت لكم أغم القمر بضوئه البهي كل النجوم، فأنا أعني غطى القمر بضوئه البهي كل النجوم. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.